بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع الجزء الثالث من هذا الحوار الشيق مع فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تعالى، كنا توقفنا في الجزء الثاني عن بعض الظواهر المنتشرة وبعض الظواهر التي تكون في رمضان. أيضا هناك من الظواهر الشهيرة في رمضان أيضا خاصة في العشر الأواخر، وهو اعتكاف بعض النساء على عمل كعك العيد بحجة العيد والتوسعة على الأولاد. كذلك بعض الناس ينشغل في العشر الأواخر بشراء ملابس العيد، خاصة أن هذا العام هيكون أيضا مع بداية العام الدراسي، فهتكون الانشغال ربما تكون أكثر يعني. فكيف يوفق المسلم بين استغلال هذه الأيام الفاضلة في طاعة الله تبارك وتعالى والتعبد والاعتكاف مع توسعته على أولاده؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني بالنسبة للتوسعة على الأولاد والزوجة والأهل في الأعياد، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأعياد أيام فرحة وبهجة وسرور وسعادة ولهو ولعب وأكل وشرب، والله سبحانه وتعالى قد وسع على هذه الأمة في يومي العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة فوجد الناس يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ولكن ينبغي أن يكون لكل شيء يعني قدره، وينبغي ألا نغالي في الأشياء، يعني لا ينبغي لكي نوسع على الأولاد في يوم العيد أن نضحي بالعشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وهو شهر رمضان، وهي من أفضل يعني ليالي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويشمر لها، وكان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم ويحيي الليل، أي يحيي الليلة يعني ربما كله في هذه العشر الأواخر التماسا لليلة القدر، لأن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، هل هي في الليالي الوترية كما هو قول الأكثر، أم قد تكون في الليالي الزوجية أيضا وليست في الليالي الوترية فحسب، لأن الشهر يعني قد يكون الشهر 29 وقد يكون 30، وهي لتسع بقينا أو لعشر بقينا، فإما أن يكون الباقي زوجي أو يكون الباقي فردي، فربما تكون يعني هذه الليلة في الزوجي أو تكون في الفردية، وأشهر الأقوال على أنها في الليالي الفردية، لكن المسلم يلتمس هذه الليلة في كل الليالي كما كان فعله صلى الله عليه وسلم. وأن الجمع بين هذه الأمور وبين الأمور المتعلقة بالدنيا أمر يسير، يعني يستطيع الإنسان أن يحدد وقت لا يشغله عن الطاعة وعن العبادة، فيصنع فيه ما يصنع من الطعام والحلوى وغير ذلك بقدر محدود، ثم بعد ذلك يجعل الأوقات التي هي محل للعبادة وللطاعة أن يتعبد فيها، يعني لا يأتي في الوقت الذي سيتعبد فيه، يعني لا يترك الإنسان مثلا أشياء هي تشغله من أمور الدنيا حتى يأتي وقت الصلاة فيفعلها، ويفعلها قبل وقت الصلاة أو يفعلها بعد وقت الصلاة أو يفعل ذلك بعد وقت الصلاة، لكن في وقت الصلاة وهو الوقت الذي تفوت العبادة بفواته ينبغي أن ينشغل بالعبادة. فهناك كما أن هناك فروض تفوت بفوات وقتها، فهناك نوافل أيضا وهناك سنن وتفوت بفوات وقتها، فينبغي الإنسان أن يعطي كل شيء قدره ولا يغالي في الأشياء، وحتى يعني لا يضيع ما يتعلق له بأمر الآخرة. هذا بالنسبة لما يتعلق بصنع الكعك وغيره. وبعض الناس ربما يرى أن في هذا يعني تبذير وإسراف، وربما يرى أن هذا ليس من السنة، أو بعضهم يرى أنه من البدع وغير ذلك، وهذا كله ليس بصحيح. فإن أيام الأعياد أيام توسعة تحتاج إلى طعام جديد لا يعتاد الناس أكله، وكما تحتاج إلى ملبس جديد أيضا لإدخال السرور والبهجة على الأطفال والنساء وغير ذلك. فأيضا شراء الملابس يمكن أن يكون من الآن، يعني يشتري ملابسه من الآن، وحتى لا يضيع الأوقات الفاضلة التي تكون في شهر رمضان. وربما ينتقل الأوقات التي لا يكون فيها يعني لا يحتاج فيها إلى أو لا ينشغل فيها عن عبادة وطاعة، مثل وقت الظهر مثلا تكون المحلات خالية وغير ذلك، ويشتري حاجياته بسهولة. ثم بعد ذلك إذا دخل الليل أحياه وأيضا وقرأ ورده وانشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في زي المدارس أو كان في زي الأعياد أو غير ذلك. لكن هذا يعني لا نطغي شيء على شيء، يعني لا نقول نحن لا نشتري الملابس ولا نصنع الكعك ولا كذا، ولا نقول نحن نضيع الأيام الفاضلة، يعني نجمع بين الأشياء، نجمع بين الأشياء، ودائما نغلب الآخرة، يعني دائما يعني الإنسان يغلب أمر الآخرة، يعني حدث تعارض يغلب أمر أمر الآخرة، لأن ما يتعلق بالدنيا يمكن أن يؤخر. أنا إذا لم أشتري الملابس اليوم أشتريها غدا، لكن إذا لم أصلي الليل في هذه الليلة متى أصلي؟ يعني يدخل علي الليل في الليلة التي بعدها وغير ذلك. لو لم أقرأ الورد في يومي هذا، إذا لم أقرأ، حتى لو استدركت في اليوم الذي بعده يفوت علي يوم لم أقرأ فيه قرآن، لم يعني أعطر فمي بذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة آيات الله عز وجل. فحتى لو استطعت أن أتدارك الجزء الذي لم أقرأ، كان يمكن أن يكون هذا إضافة، يعني أنا لم أقرأ اليوم مثلا جزئين فقرأت غدا أربعا، طب لو أني قرأت جزئين وقرأت غدا أربعا كانت تكون ستة أجزاء، يعني كان يكون هذا فيه إضافة للحسنات وفيه زيادة لحسنات الإنسان عند الله سبحانه. الإنسان كان قد يحتاج إلى حسنة واحدة يوم القيامة ترجح الميزان، فلا يستهين الإنسان بمثل هذه الأشياء، وعليه يجمع بين أمور الدنيا والآخرة مع تغليب أمر الآخرة، مع تغليب وتقديم أمر الآخرة عند التعارض. الاعتكاف فرصة لشحذ الهمم وزيادة الإيمان. بعض الناس قد يستغله طعاما وشرابا وضحكا ويضيع هذه الأوقات الفاضلة، فما هو الأسلوب الأمثل لاستغلال الاعتكاف والاستفادة منه؟ هو الاعتكاف يعني هو معناه من العكوف، وهو اللبث على الشيء يكون اعتكافا عليه. والاعتكاف الشرعي هو اللبث في المسجد بنية التعبد، اللبث في المسجد بنية التعبد، يعني أن يمكث في المسجد بنية التعبد. وهذا حتى لو ساعة، يعني لو مكث ساعة في المسجد بنية التعبد يكون هذا اعتكاف. لكن الاعتكاف المقصود والاعتكاف الذي نقصده حين نطلق كلمة الاعتكاف هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، والتي كان يعتكفها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف اعتكف العشر الأوسط من رمضان، اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، فأخبر أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في هذه السنة 20 يوما، 20 ليلة يوما بليلة، ولأنه اعتكف العشر الأوسط فأخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر فكانت 20 ليلة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف المسجد فجاءت فجاء نساؤه فاعتكفنا حوله، ضربنا الخباءات حول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ذلك قال آل بر تردن، ثم نقض اعتكافه وقضى ذلك في العشر الأول من شوال، قضى الاعتكاف في العشر الأول من شوال. فهذا هو المقصود، يعني الاعتكاف المقصود هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، والتي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان بعض نسائه يعتكفن معه عليه الصلاة والسلام. واللبث في المسجد هو بنية طاعة الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل. والمقصود بالاعتكاف في المسجد وضرب الخباء هو العزلة، أن الإنسان يعتزل الناس ويخلو مع الله سبحانه وتعالى ويخلو لله عز وجل، يعني يفرغ نفسه من مشاغل الدنيا ويفرغ نفسه من حديث الناس ومصاحبة الناس وغير ذلك، ثم بعد ذلك يخلو بربه سبحانه وتعالى، يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، يذكر الله، يتعلم، يقرأ في العلوم الشرعية، يعني يصلي من الليل ومن النهار ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن يصلي، يعني يزيد في العبادات التي لم يكن يعملها يعني في غير الاعتكاف، فيكون عنده وقت يزداد فيه من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن مذاكرة العلوم الشرعية وغير ذلك مما هو فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أن يكون يعني هو اجتماع بعض الناس للسمر، يعني في معسكرات يكون فيها سمر، ناس يجتمعون يتسامرون ويضحكون ويلهون وغير ذلك، هذا قد يكون في المعسكرات، والمعسكرات ممكن يكون فيها نوع من العبادات ونوع من الطاعات، يصلون من الليل ركعات وربما كذلك يقرؤون كتاب الله ويحفظون ومسابقات وقراءة كتب وحفظها والاختبار فيها، هذا كله موجود في المعسكرات، يعني موجود طاعات وموجود لعب، يلعبون بعد ذلك كرة قدم، يسبحون في البحر وأشياء من هذا، لكن الاعتكاف ليس معسكرا، الاعتكاف ليس معسكرا لكي يكون فيه جزء من اللهو وجزء من العبادات. الاعتكاف هو أن يعكف الإنسان في المسجد على طاعة الله سبحانه وتعالى لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة، في لأن هذه البيوت بنيت لهذا، يعني ما بنيت لغير هذا، ما بنيت لله ولا للعب ولا للسمر ولا للحديث، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الأعرابي الذي بال في المسجد فقال له إن هذه البيوت لم تبنى لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فينبغي الإنسان إذا عكف في المسجد أن يقيم هذه الأمور التي بنيت المساجد لأجلها، أنها بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، فيذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويصلي، فهذا هو الاعتكاف، اللي هو الاعتكاف لكي يكون الإنسان قد اعتكف اعتكافا صحيح، فيخلو مع نفسه ويقرأ ويتدبر ويتعلم في هذه الأيام، يستفيد منها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما السمر والكلام وكثرة النوم والأكل والشرب وغير ذلك، أنه يكون منشغل بالطعام وبالشراب وبالنوم وبالكلام واللهو واللعب، هذا ما استفاد شيئا، هذا ما استفاد شيئا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المقصود في المساجد هو ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه بنيت لأجل ذلك. فينبغي الإنسان أن يكون شغله الشاغل أن يعني يقرأ ورد من القرآن، ويجعل ورد هذا ورد طويل، مثلا يقرأ في اليوم 10 أجزاء، يستغل هذه الفرصة يقرأ في اليوم 10 أجزاء مثلا حيث يختم كل 3 أيام. أيضا يجعل لنفسه كتاب حتى لو كتيب يقرأه كل يوم، يلخص يعني ما فيه من المعاني والفوائد، لأن التلخيص هذا يؤدي إلى سرعة الفهم والحفظ كمان، إتقان ما يقرأ، فيأخذ رسالة حتى صغيرة كل يوم يقرأ رسالة ويلخص ما فيها من الأحكام والفوائد والعبر الأمور التي يعني مهمة في الكتاب، كذلك يقيد صيد خاطره كلما تخطر له فكرة في العبادة، في الدعوة، في الكتب المطالب قراءتها، القواعد الفقهية، قواعد الأصولية، الأشياء اللي قد تعرض له أو قد يقرأها في كتب، يقيد هذا في النوتة صغيرة أو في كراسة صغيرة. أيضا يحاول أن يجتهد في الصلاة، يحاول أن يجتهد في الصلاة في الليل وفي النهار، كلما وجد يعني عنده من الوقت والسعة يصلي صلوات هذه تنفعه إن شاء الله سبحانه وتعالى، فيخرج من الاعتكاف بحصيلة كبيرة من الطاعات، وهذه يكون لها أثر يعني بعد رمضان، يعني هذه الشحنة الإيمانية التي يعني يجمعها بكثرة الطاعات كلها أثر في نفسه وفي إصلاحه، وتكون دافعا له لطاعة الله سبحانه وتعالى بعد رمضان. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المعتكف، وأن يستفيد من هذه الأيام والليالي الفاضلة في اعتكافه، ولا ينشغل بغير هذا، لأن الشيطان له حظ من الإنسان، يعني هو الإنسان قهر الشيطان واعتكف، والشيطان لا يريد له أن يعتكف، لا يريد له أن يعتكف، فهو قهر الشيطان واعتكف، الشيطان لن يتركه أيضا، لن يتركه حتى يضيع وقته فيما لا فائدة تحته، يفوت عليه بعض النوافل وبعض العبادات وكذا. فينبغي كل إنسان حذر من هذا الشيطان، وحاول أن يجاهد نفسه ويستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. بس مسألة استضاح من بعض كلام فضيلتكم، هل يمكن الإنسان يعتكف في غير رمضان أو في غير العشر الأواخر؟ نعم، يعتكف في أي وقت، الإنسان يعتكف في أي وقت، يعني العلماء على أن الاعتكاف جائز في أي وقت، وأنه يعتكف ولو ساعة في المسجد، لكن يشترطون بعض أهل العلم يشترطون له الصيام، الظاهر أنه لا يشترط له الصيام، وخلاف العلماء في هل يشترط له الصيام أو لا يشترط له الصيام، دليل على أنه يكون في رمضان وفي غير رمضان، لأنه خلاف بين أهل العلم هل يشترط الاعتكاف الصيام أم لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف. هناك بعض المسائل أيضا في الاعتكاف والتي قد تحدث أحيانا أو يحدث بها خلاف مع الناس، وهي مسألة المحافظة أو المحاولة ختم القرآن في الاعتكاف، خاصة في صلاة التهجد، فالبعض بيقول أو يصر أنه لابد أن يقرأ ثلاثة أجزاء أو أربع أجزاء في الصلاة، حتى أحيانا ده يكون بطريقة سريعة جدا مع أحيانا مع عدم التدبر والتفاهم، والبعض يقول ان هو يقرا ما تيسر، بس المهم اللي يكون فيه نوع من الخشوع والخضوع، الاكثر من الدعاء في السجود، طول السجود، طول الركوع. فما تعليق فضيلتكم على هذا الامر؟ هو ليس هناك يعني شيء في السنه انه لابد من ختم القران في صلاه الليل، لا في رمضان ولا في العشر الاواخر ولا في غيره، المساله مفتوحه في هذا الأمر، يعني السنة تركت هذا الأمر لاجتهاد الناس، لأن الناس ليسوا سواء، فبعض الناس يستطيع أن يختم القرآن في ليلة كما كان عثمان رضي الله عنه يفعل، بعضهم قد يختمه في ثلاث، في سبع، في عشر، إلى بعضهم لا يستطيع أن يختمه في الشهر، بعضهم لا يستطيع. فالسنة لم يعني تقيد هذا الأمر، لكن الذي ينبغي أن نعرفه أن هذه أيام شريفة فاضلة، فينبغي أن ننتهز هذه الفرصة ونقرأ أكبر قدر ممكن من القرآن في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها، والإنسان لا يكلف إلا ما يطيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم طاقته، ليصلي أحدكم طاقته، فإذا نعس فليرقد، فإذا يعني غلبه النوم يرقد ينام خلاص، يصلي قدر ما يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد حبل مربوط في المسجد فقال ما هذا؟ قالوا لزينب إذا تعبت تعلقت به، إن كانت تصلي من الليل فإذا تعبت تعلقت به، فأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، وقال ليصلي أحدكم طاقته، ليصلي أحدكم طاقته. فإن الله لا يمل حتى تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. فالإنسان ينبغي أن هو يعني كل إنسان له طاقة وله قدرة على التحمل، فيصلي طاقته، يبذل وسعه وطاقته، كل واحد فينا يبذل وسعه وطاقته، وليس الوسع والطاقة شيئا واحد، يعني ليس الكبير كالصغير كالشاب كالشيخ الكبير، الناس ليسوا سواء، والمريض ليس كالصحيح. فالإنسان يصلي طاقته، إنسان لا يستطيع أن يصلي إلا بنصف جزء في الليل ويخشع وكذا يصلي، إنسان لا يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يصلي بجزء بجزئين بثلاث بأربع بخمس بست، لا يلوم أحد على أحد ولا ينكر أحد على أحد، كل إنسان يصلي قدر ما يستطيع كل ما، ولكن المطلوب أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى أن نصلي قدر ما نستطيع. إنسان يبذل طاقته كلها، فإذا بذل طاقته كلها فقد أعطى. يعني مثال مثلا في الصدقة، واحد عنده ملايين الجنيهات مثلا وتصدق بألف جنيه، هذه لا تساوي شيء في مال واحد معوش إلا جنيه تصدق به، هذا تصدق بكل ماله، اللي معاه جنيه واحد تصدق به هذا تصدق به بكل ماله، هذا أفضل ممن تصدق بألف وهو عنده الملايين. فالأمر ليس بالعدد ولا بطول الصلاة ولا بأشياء، هناك أشياء هي التي تؤثر على درجة العمل، أشياء تكمن هنا في القلب، تكمن هنا في القلب تؤثر على قدر العمل وقيمة الايه وقيمة العمل. صحيح الإنسان يؤجر على عدد الركعات، وصحيح يؤجر على عدد الآيات التي يقرأها وعدد الركعات التي يركعها والسجدات التي يسجدها، وكل هذا يؤجر عليه يؤجر عليه، لكن قد يسبق إنسان أقل منه في هذا العمل لكن عنده صدق وعنده يقين وعنده خوف وعنده رجاء وعنده خشوع وعنده حب لله سبحانه وتعالى، ويسبقه في هذه العبادة. فالمطلوب أن احنا أولا نبذل كل ما نستطيع، نبذل كل ما نستطيع، يبذل الإنسان طاقته، أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في ذلك. والإنسان غير مأمور بأن يهلك نفسه، يعني الإنسان غير مأمور بأن يهلك نفسه، على قدر ما يستطيع يفعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما نشترط أن احنا لابد أن احنا نختم وكذا، لكن نحن مع الشباب الصغير، مع الشباب الصغير نحتاج إلى شيء من التدريب والتمرين والتعويد، يعني لا نعود الشباب على الكسل، نقول له صلي بنصف جزء صلي بكذا. الشباب اللي احنا بندربه بنمرنه بنعده بنربيه لازم نعوده ليه؟ لازم نعوده العبادات، وإنه يكثر من الركعات ويطيل في القراءة وغير ذلك، هذا كنوع من التعويد والتمرين، لأنه إذا شب على شيء شاب عليه، إذا شب على الكسل والفتور والركون وغير ذلك فسنجده عندما يكبر يكون على نفس الهيئة. لكن لو علمناه من الصغر الجد والاجتهاد وطول القيام والبذل والعطاء وغير ذلك سنجده عند الكبر يكون كذلك. فهناك فرق بين أن يكون نحن نربي الشباب على طول الصلاة وعلى كثرة الركعات وغير ذلك من الأشياء، وأن نكون نحن نكلم المتعبدين، يعني الحديث مع المتعبدين غير الحديث مع من نربيهم ومن نعدهم ومن نعدهم ليكونوا شباب الإيمان شباب المستقبل للإسلام. فهؤلاء يحتاجون إلى أن يكون عندهم همة عليها، لكن نحن عندما نتوجه إلى المتعبدين نقول كل إنسان يصلي طاقته قدر ما يستطيع، وأنه ما يشوش على نفسه ولا يخرج نفسه عن الخشوع، ولا يصل إلى درجة التعب التي تخرجه عن الخشوع وغير ذلك. وأن نحن قد نأتي لإنسان نقول لازم يصلي بثلاثة أجزاء، يوم يترك الصلاة يترك القيام كل ما يصلي القيام. فيعني ينبغي أن احنا ندرج، وبالتالي يكون في الحي مسجد يصلي بنصف جزء ومسجد يصلي بجزء ومسجد يصلي بجزئين في الحي، والإنسان يختار المكان اللي هو يستطيع أن يؤدي فيه لأنه يليق به. بعض الناس يكون عندهم أعمال ويبذلون طاقة في العمل ويحتاجون إلى وقت طويل من الراحة وغير ذلك من الأشياء، فهذا عندما يصلي يعني 11 ركعة بنصف جزء فهذا يكون قد أدى أيضا ما عليه، قد أدى أيضا ما عليه. لكن الذي نريد أن ننبه عليه أيضا مرة ثانية هو هناك فرق بين البراعم التي تربى والتي تحتاج إلى شيء من التأديب والتعليم والتعويد على الطاعة، وبين الخطاب للمتعبدين، وبين الخطاب للمتعبدين. يعني نخاطب المتعبد نقول صلي طاقتك قدر ما تستطيع، اللي تستطيعه أن تستطيع أن تصليه تجد راحتك فيه وخشوع وخضوع ويعني وراحة فيه، صلي صلي بهذه الكيفية. وأما بقية الشباب فعليهم أن يجدوا ويجتهدوا، لأنهم في مقتبل العمر وعندهم من الصحة والعافية ما أنعم الله عز وجل بها عليهم، وهم يعني يستطيعون أن يصلوا أن يطيلوا الصلاة وأن يكثروا من الركعات، وهذا ينفعهم في المستقبل بإذن الله تعالى. يأتي الاعتكاف إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هذا العام مع بداية الدروس الخصوصية خاصة للثانوية العامة والشهادات، فكيف يوفق الطلاب بين الطاعة وبين دروسهم، وكيف يوفقون مع هذه المعضلة بالنسبة له؟ يعني هو كون الإنسان يلجأ للدروس الخصوصية مبكرا فهذا شيء غير مفيد في الحقيقة، هذا شيء غير مفيد، هذا عمليا أنه غير مفيد، لأنه تجد أنه يطيل على نفسه العام الدراسي، يعني العام الدراسي 9 أشهر ويخليه 12 شهر، والإنسان مهما ذاكر في بداية العام ومهما جد ومهما اجتهد في أول العام هذا لا بد أن يكرره وأن يعيده وأن يجد واجتهد في آخر العام قبل الامتحانات. يعني كثير من الناس فيأتون في الشهرين الأخيرين وهو يبذل طاقته وجهده كاملا كأنه لم يدرس شيئا في أول العام، كأنه لم يدرس شيئا، هو يحتاج إلى التأكيد على ذلك، كفاية العام الدراسي، يعني كفاية أن يبدأ في العام الدراسي. هم يتعلمون قبل أو يذاكرون أو يأخذون الدروس قبل دخول المدرسة، علشان يدخل المدرسة المدرس كل ما يجي يشرح درس يقوم يردوا عليهم ويقولوا له النتائج ويقولوا له الحلول، فالمدرس يكسل عن عن الشرح ويترك الشرح وكذا. لكن لو أنهم بدأوا مع العام الدراسي، ما الوزارة عندها خطة، عندها خطة، وهذه الخطة وضعتها يعني للتعليم على مدار هذه الشهور، وكل شهر في مواد علمية من مفترض أنه ينتهي منها. لو أن المدرس الخصوصي مشى مع هذه الخطة أيضا ودرس هذه المواد في هذا الشهر ثم انتقل المادة التي بعدها أو الفصل الذي بعده في الشهر الذي بعده، سيأتي آخر العام يكون قد انتهى، وكلما انتهى قرب الامتحان كلما كانت المذاكرة أسهل والمراجعة أسهل، لأنه يكون حديث عهد بالإيه؟ بالدراسة، حديث عهد بالدرس الذي درسه. فهذا من الناحية العملية، أن الدروس الخصوصية قبل دخول المدارس مما لا فائدة فيه، مما لا فائدة فيه. الأمر الثاني أنه موسم العبادة والطاعة إذا ضاع أو فات لا يعوض، لا يعوض، والإنسان قد يعني يحاول أن يجد ويجتهد في العلوم الدنيوية وبعد ذلك يحصل يعني السنة دي مثلا 98% ما دخلش كلية الطب، يعني يكون هو يجد كل ده ويضيع كل الأمور المتعلقة بالآخرة والمتعلقة بالدنيا، وبعدين يجيب 98 يجيب أكتر من كده إيه؟ يجيب أكتر من كده إيه مثلا؟ تمام، يجيب 98% ما يدخلش الطب، يعني محتاج أنه يجيب 100% عشان يدخل كلية الطب، وهذا قليل من يفعل. إذا هذه أمور تصيب الإنسان بالإحباط في آخر حياته. لو أنه كان مستفيد بالأمور المتعلقة بالآخرة وحدث له أنه ما دخلش كلية الطب ولا غيرها، ويكون عنده حصيلة من الطاعات والعبادات والحسنات ما يجبر كسره، ما يجبر كسره ويعوض ما فقده من أمور الدنيا، أعظم تعويض، أعظم تعويض. فالمهم أنه الإنسان ينبغي أن يغلب أمر الآخرة، وأنه الأمور العبادات التي تفوت بفوات وقتها ينبغي أن يحافظ عليها في وقتها، وأن يحاول يستدرك لو كان في درس أو شيء من هذا، يعني يجعل هذا بعد رمضان، يعني على الأقل يبدأ الدراسة بعد رمضان، أو أنه إذا أراد ألا يعتكف لتحصيل الدروس، فيستطيع أن يعوض بكثرة الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. أما أنه يعتكف ليالي أو يخرج للدرس وبعدين يرجع المسجد، سيؤجر على المدة التي يلبثها في المسجد، لكن ليست هذه هي السنة. يبقاش حقق ليه السنة أن بعض الناس بيخرج للعمل وبعدين يأتي يرجع على المسجد فيعتكف، وواحد يقول أنا بعتكف ليالي، كلها تكتب له الساعات أنه لبث في المسجد بنية التعبد، فهذا يكتب له ويؤجر عليه، لكن لا يؤجر على اعتكاف العشر الأواخر. يبقاش أجر على إيه؟ اعتكاف العشر الأواخر. فهذه ليست من ليس هذا اعتكاف العشر الأواخر، إنما اعتكاف العشر الأواخر أن يدخل قبل غروب ليلة 21 من رمضان ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. وكان بعض السلف يخرج إلى المصلى مباشرة، يعني يصلي الفجر في المسجد فجر العيد ثم يخرج إلى المصلى مباشرة، لكن الصحيح أنه يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ويمكث هذه الأيام والليالي في المسجد، ما يخرج منه إلا لحاجة حاجة لابد له منها كقضاء الحاجة أو أن يقلب أهله أو أنه هو يأتي بطعام وشراب لا يجد له لا يجد من يأتي له به، فهذه الحاجيات ممكن أن يخرج لها، وأما بخلاف ذلك فلا يخرج. رمضان شهر الانتصارات، فأين الأمة من هذا اليوم؟ هو يعني رمضان فعلا شهر الانتصارات، والمسلمون حققوا انتصارات باهرة جدا على مر العصور والأيام في رمضان. وطبعا أول ذلك كان انتصار غزوة بدر الكبرى، وكانت في شهر رمضان، وجاء بعدها أيضا فتح مكة، وكان في شهر رمضان أيضا، فتح مكة كان في شهر رمضان، وكان استعدادات الخندق أيضا كانت في السنة الخامسة من الهجرة وكان في شهر رمضان، وغزوة تبوك أيضا كانت رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها في شهر رمضان، رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا في شهر رمضان. فهذه غزوات يعني كانت في شهر رمضان يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقق المسلمون فيها انتصارات. بعد ذلك حدث يعني انتصارات كثيرة جدا للمسلمين، يعني منها طبعا قهر التتار على يد الظاهر بيبرس رحمه الله، وفتح الأندلس أيضا كان في شهر رمضان على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، كان ذلك أول الفتوحات في الأندلس كانت في شهر رمضان. وانتصارات كثيرة حدثت على الفرنجة يعني بقيادة صلاح الدين وغيره من قواد المسلمين حدثت في رمضان، وانتصار على الروس مرتين عن طريق العثمانيين أيضا حدثت في رمضان، ويعني انتصار على الفرس أيضا حدث في شهر رمضان، أول معركة مع الفرس وحقق فيها المسلمون انتصارا باهرا كان أيضا في شهر رمضان. يعني المسلمون حققوا انتصارات كثيرة جدا في شهر رمضان. موقعة ملاذ كرد أيضا انتصر فيها ألب أرسلان على الروم أيضا كانت في شهر رمضان. يعني كثير من المعارك يعني حقق فيها المسلمون انتصارات باهرة. فالناس قد يقولون يعني طب لماذا إذا كان هناك علاقة بين رمضان وبين الانتصار لماذا لا ننتصر كل سنة؟ لماذا لا ننتصر كل سنة؟ وطبعا العلاقة بين رمضان وبين الانتصارات هي علاقة إيمانية، هي علاقة إيمانية. فكلما كان الناس يحققون الصيام الصحيح ويرتقي عندهم الإيمان ويصلون إلى مصاف التقوى، الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالإنسان يصل بالدرجة الإيمانية إلى مصاف المتقين فلا بد أن تحدث الانتصارات، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد المؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالصيام عندما يرتقي بالإنسان إلى مصاف المؤمنين والمتقين ويحدث تحدث الانتصارات، يعني هذا لأنها درجة إيمانية عالية تحدث للناس عند الصيام، يحدث ارتقاء الإيمان فيتنزل النصر من الله سبحانه وتعالى. أما كلام الناس أنه لماذا لا يكون هناك انتصار في كل سنة، فالحقيقة أنه يحدث في كل سنة انتصار، يعني في كل سنة من سنية رمضان يحدث انتصار، لأن الصوم نفسه هو انتصار، هو تحقيق انتصار على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء. وهذا ما لا يلتفت إليه الناس، الناس يظنون أن المعركة هي قتال الكفار. نحن عندنا أربعة أنواع من الأعداء نقاتلهم، في أربعة أعداء نقاتلهم، ونحن قد نحقق الانتصار على عدو أو على عدوين أو على ثلاث أو على أربع أعداء في مرة واحدة. عندك النفس الأمارة بالسوء في داخلك، عندك الشيطان الذي يوسوس لك بالمعاصي والذنوب، عندك المنافقين وعندك الكافرين، عندك الكافرين. فنجد أنه النفس الأمارة بالسوء تدعو الناس إلى الإفطار في رمضان، تدعو الناس إلى مشاهدة المسلسلات والأفلام، تدعو الناس إلى التبرج، تدعو الناس إلى الفواحش، تدعو الناس إلى تعاطي الخمور والمسكرات وغيرها. فالنفس الأمارة بالسوء تدعو إلى المعصية، والشيطان يؤيد هذا ويقوي هذه النفس الأمارة بالسوء. والمنافقين يزخرفون الإيه؟ المنافقين مع الكفار يزخرفون لنا المعاصي والذنوب، الأفلام والمسلسلات. يعني فقط يعني القنوات المصرية الأرضية فقط عندهم أكثر من 60 فيلم سيعرض في رمضان، غير المسلسلات غير الفوازير، هذه في القنوات الأرضية. ذلك بالقنوات الفضائية المصرية أيضا عندها كم مماثل لهذا، القنوات اللي بتعرض على التلفزيون المصري من القنوات الأخرى اللي بتنقل على النايلسات وعربسات وغيرها مما يلتقطها التلفزيون المصري، كم كبير جدا من الأفلام يتخطى 1000 فيلم في شهر رمضان، تخطى 1000 مسلسل في شهر رمضان، غير الفوازير غير أدوات اللهو غير الرقص غير العبث غير المجون غير الأغاني غير الموسيقى غير كل هذا، أعداد كامل لإفساد صيام الصائم وقيام القائم. حتى الكازينوهات والفنادق أيا تعد لإضاعة الصيام، يعني يعملين معلقين فوانيس وسبح على وكاتب مكتوب يعني سحور راقص وإفطار على أنغام الموسيقى، هذا يليق بطاعة وعبادة واحد يتسحر سحور راقص مثلا وهو يتفرج على رقاصة مثلا، ولا يفطر كده وهو بيسمع الموسيقى، هذا اللي إفساد صيامه على شأن كيف. إذن المنافقين والكفار يعدون لنا العدة لإفساد الصيام وإضاعة القيام، يعني الفوازير بتيجي بالضبط في وقت ليه؟ في وقت العشاء اللي هو هيعقبه القيام، الناس عايزين يجروا يلحقوا الفوازير، وكل قناة عاملة فوازير شكله وجوائز وكذا وضحكوا على الناس عشان يلعبوهم قمار ويقول له اتصل ويتصل ويدفع فلوس ويلموا الفلوس ويعملوا جايزة منها وياخدوا الفلوس، وكله ده قمار نوع من الميسر. فشوف انت تبقى صايم وتلعب ميسر وتسمع اغاني وتتفرج على رقصات وتتفرج على موسيقى، هذا كل ده حرب من شياطين الانس والجن، من المنافقين ومن الكفار وكذلك من الجن، من شياطين الجن. والنفس الأمارة بالسوء تتوق إلى هذا وتحن إليه وتشتاق إليه، يعني النفس داخلك الأمارة بالسوء عايزة هذه الأمور. فيبقى أنت عندك النفس الأمارة بالسوء وعندك الشيطان وعندك المنافقين وعندك الكفار. المسلم اللي بيصوم صوم صحيح بيحقق انتصار ولا بيحققش انتصار؟ بيحقق انتصار على النفس الأمارة بالسوء بأنه بيخالف هواه ويصوم ويمتنع عن الطعام والشراب وشهوة الفم والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويقدم محاب الله على محابه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منه أن يمتنع عن الطعام وهو يحب الطعام الإنسان، ومع ذلك يمتنع فيقدم محاب الله على محاب نفسه، وهذا انتصار على النفس الأمارة بالسوء. ثم انتصار على الشيطان الذي يوسوس له بالفطر ويوسوس له بالأغاني والموسيقى والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والنصب والاحتيال وتعاطي المسكرات والمخدرات وشرب الدخان وتعاطي الشيشة وغير ذلك ولعب النرد أشياء كثيرة، وهو يتغلب على هذا ويمتنع، وهو يتغلب على هذا ويمتنع على هذا كله، ثم يتغلب على المنافقين والكفار اللي بيزخرفوا ويزينوا هذه المعاصي والذنوب، فيحقق انتصار يومي. كل يوم في انتصار في رمضان، كل يوم في انتصار في رمضان. مظاهر هذا الانتصار، مظاهر هذا الانتصار اللي احنا عايزين نقول ايه هي مظاهر هذا الانتصار. مظاهر هذا الانتصار انك النهاردة دخلت النهاردة مسجد اخر يوم في شعبان، ادخل في صلاة العشاء هتلاقي المسجد ده مليان بالكاد، هتلاقي المسجد ده مليان بالكاد. فجر رمضان بينهم كم ساعة بين العشاء والفجر؟ ها العشاء هيبقى على الساعة 10 والفجر الساعة 4، بينهم 6 ساعات. تعال تلاقي الشارع ده مفروش ناس بتصلي، ده بين العشاء ده اللي هو آخر عشاء في شعبان وأول فجر في رمضان، هتلاقي فرق في عدد المصلين. طب جه منين العدد ده مصلين؟ طب تعال في العشاء اللي بعده هتلاقي الشارع ده مليان، والمسجد اللي جنبنا اللي احنا اللي عاملينه للنساء ده هتلاقيه امتلأ بالنساء. اذا حدث انتصار ولا ما حدث انتصار؟ حدث تغير ولا ما حدث تغير؟ حدث تغير. اركب الاتوبيس الصبح في اول يوم من رمضان تلاقي كل واحد قاعد على كرسي فاتح مصحف بيقرا فيه، وهذا المظهر انت كنت راكب نفس الاتوبيس امبارح في اخر يوم من شعبان، ما كانش هذا المنظر موجود، وهذا يعد انتصار يعني يتحقق على الشياطين دي كلها. انظر الى النساء، هتلاقي كل النساء المسلمات مغطيين رؤوسهن في رمضان، فيش واحدة تكشف راسها. تعال انت في مجال العمل، انت كنت بتصلي في العمل بتاعك عاملين زاوية صغيرة في الشغل بتصلوا 3 افراد، تأذن الظهر تصلوا 3-4 بالكتير، تعال أذن الظهر في رمضان تلاقي المصلحة كلها بتصلي، نساء ورجال، والبنت المتبرجة جايبة الايه؟ جايبة الإسدال معها في الشنطة تروح لبسها وتصلي في هذا حدث انتصار وما حدث انتصار. هذا الانتصار بيحدث كل يوم في رمضان، كل يوم في رمضان. الناس بتصوروا الانتصار لازم يبقى عسكري، ان احنا لازم نحقق انتصارا عسكريا. هذا يتحقق، هذا يتحقق متى تحققت شروطه، وهو ارتقاء الإيمان في نفوس المسلمين. لكن كل يوم بيحدث انتصار على الأعداء، بيحدث انتصار على النفس الأمارة بالسوء، بيحدث انتصار على الشيطان، بيحدث انتصار على المنافقين، بيحدث انتصار على الكفار. ودول الأعداء الأربعة اللي احنا بنقتلهم عشان نحقق انتصار عسكري. بنحققه على مين؟ على الكفار بس، على الكفار بس. يعني مفيش حرب نفسه الأمارة بالسوء بالسيف مثلا نضربها بالسيف، لا يحقق انتصار عسكريا فيه، لكن لابد يتحقق انتصار. ولا يتحقق الانتصار العسكري إلا بتحقيق الانتصار الايه؟ الأول ده اللي هو الانتصار المعنوي. إذا لم أنت تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء لا تستطيع أن تنتصر على العدوك الخارجي. كما يقول العلماء إذا لم يستطع الإنسان أن ينتصر على عدوه الداخلي لا يستطيع أن ينتصر على عدوه الخارجي. عشان كده الإصلاح يجي من الداخل وليس من الخارج. ربنا سبحانه وتعالى ما دعا الناس إلى الإصلاح دعاهم إلى إصلاح أنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا انتصار يومي يحدث في رمضان. جزاكم الله خيرا. كيف يستغل الداعية فصل الصيف وشهر رمضان في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ هو يعني شهر الصيف خلاف رمضان، يعني شهر الصيف يعني مستغله على أنه في وقت بالنسبة للناس، يعني كثير من الناس عندهم أجازات كالطلاب، طلاب الجامعة والتلاميذ والمدرسين وغيرهم، كثير من الناس يكون عندهم وقت يعني ليس فيه عمل ويحتاجون إلى شغله بالعلوم النافعة، بدراسة العلوم النافعة وتحصيلها و مذاكرة هذه العلوم وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والإكثار من الطاعات وغير ذلك. حتى إن الإنسان لو انشغل ويقلل يعني يكون عنده إذا تفرغ لم بغي أن يعوض هذه الأيام. أما شهر رمضان فمعروف أنه هو سواء كان في الصيف أو في الشتاء أو في غير ذلك هذه فرصة لا تعوض، هذه فرصة لا تعوض، وينبغي الإنسان أن يشغلها كما ذكرنا بكل الطاعات الموجودة فيه من الصيام والقيام والدعاء والذكر وأنواع البر والصدقة وإطعام الطعام وإفطار الصائم والاعتكاف والعمرة وغير ذلك من العبادات كصدقة الفطر. فرمضان فيه طاعات كثيرة شأن الأيام كلها، لكن لها معنى تاني ولها طعم آخر. وميزة العبادات في رمضان أنها في سياق جماعي، أنها في سياق جماعي، والعبادة إذا كانت في سياق جماعي يسهل فعلها. يعني دايما العبادة أما تكون في سياق جماعي يسهل فعلها، يعني أما يكون في الصيام تيجي تصوم النافلة أنت بتبقى صايم وتلاقي الناس ماشية كلها تأكل في الشارع، ها ناس عادي بتمارس حالتها، انت موظف صايم النهاردة مثلا الاثنين والخميس تلاقي الناس كلها قاعدة في المكتب بتاكل وبتشرب شاي وحاجة زي كده، فهذا يصعب الايه؟ يصعب الامر. لكن عندما انت تصوم في رمضان تجد جميع الناس مثلك في اتجاه تيار جماعي، فيش تيار ضدك، يعني مفيش حاجة بتصد، ده كله ماشي في سكة واحدة في اتجاه واحد، فهذا يسهل الايه؟ يسهل فعل الطاعة. ما تيجي في صلاة التراويح بنصليها جماعة كلنا بنصلي مع بعض، هذا ييسر أمر الإيه؟ ييسر أمر الطاعة، كلنا بنيجي الليل في المسجد نصلي خلف الإمام فاهم، كلنا مع بعض. الجو بقى أما بيحصل في الصيام والقيام أو في اعتكاف بيبقى مجموعة كبيرة في المسجد، صحيح كل واحد لوحده لكن مجموعة موجودة، الاجتماع ييسر أمر الطاعة، اجتماع بيجعل الطاعة يسيرة. وذاك يعني بعض الناس يقول لك ليه أولاد الصحابة كانوا كلهم يعني نجدهم كل الأولاد يكونوا مثل أبائهم يعني في الطاعة والعبادة وغير ذلك والتربية والأدب والأخلاق، وأولادنا احنا ما بيطلعوش أمثالنا، يعني حتى لو واحد والده ملتزم وبيصلي وعنده تمسك بالسنة وغير ذلك يطلع ابنه مش زيه، يعني عنده تفريط وكذا شيء. فبنقول ان الجو الاول غير الجو اللي احنا موجودين فيه. الجو الصحابة الناس كلها كانت ماشية في اتجاه واحد اللي هو اتجاه ايه؟ الدين والالتزام، يعني التدين والالتزام. يعني لما يؤذن المؤذن كان في عهد الصحابة ما تلاقيش واحد ماشي في الشارع، كل الناس في المسجد، فهل واحد ممكن يمشي لوحده كده؟ الناس كلها متخذت اتجاه ناحية المسجد، هو هيمشي لوحده بعيد عن المسجد؟ فالتيار كله متجه اتجاه ايه؟ اتجاه واحد. هتلاقي الالفاظ اللي بتخرج كلها الفاظ يعني شرعية، هتلاقي الجو كله جو مفهوش اي نوع من الشركيات ولا غير ذلك. والانسان اللي بيتربى في مجتمع زي ده ما بيسمعش الا الكتاب والسنة والحق وكده، فبينشأ على هذا، ينشأ على هذا. احنا النهاردة اولادنا احنا ممكن نكون ناس صالحين وبنربي أولادنا على الصلاح، بس مش بنربي لوحدينا، مش بنربي لوحدينا، المدرسة بتربي معانا والجيران بيربوا معانا وقرايبنا بيربوا معانا والشارع بيربي معانا والتلفزيون بيربي معانا والجرايد والمجلات بتربي معانا، وكل ده بيربي ضدنا، وكل ده بيربي ضدنا. طيار جارف، المجتمع كله ضدنا، احنا ماشيين سكة والمجتمع كله بيصدنا، فعشان كده ممكن نلاقي الأولاد فيهم عوج. مش ده تقصير من الآباء، ما هوش تقصير من الآباء، لكن هذا لأن هناك اتجاه معاكس قوي ضد الالتزام. لكن في عهد الصحابة والتابعين كان التيار كله ضد الباطل، لو واحد بقى على الباطل يبقى شاذ ويبقى مستهجن ويبقى مكروه ويبقى منبوذ. النهاردة المنبوذ مين؟ الملتزم والمتدين هو اللي منبوذ والاتجاه المجتمع كله ضد. رمضان نفس الشكل، رمضان المسلمين كلهم ماشيين في اتجاه واحد، اتجاه ايه؟ اتجاه ايماني. الناس بتصلي وبتصوم وبتصلي التراويح وبتدعو وبتقرأ قرآن وبتعتكف والمرأة بتتحجب، اذا في اتجاه ايماني. فاتجاه الايماني ده له فائدتين، تسهيل الطاعة على المطيعين، أن المطيعين يسهل عليهم الطاعة، وتشبع الجو بالإيمان اللي يضاعف الطاعات، أن الدنيا كلها تتشبع إيمان، الأرض تتشبع بالإيمان، والسماء تتشبع بالإيمان، والشجر والحجر والناس، يحدث تشبع بالإيمان، هذا يؤثر على الأفراد، ويجعل هناك دافع إلى الطاعات. عندما يتشبع الأمر بالإيمان يحدث دافع للطاعات، ويتنزل النصر والرخاء والتسديد والتوفيق وغير ذلك من الأشياء. فهذا ما نريد أن ننبه عليه في الكلام في الطاعات في رمضان، فرصة يعني أن احنا نستغل هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. في المساجد يعني والدعاء في المساجد، استغلالهم لرمضان هل يكون كغيره من الشهور أم يختلف؟ رمضان يغلب عليه العبادة، رمضان يغلب عليه العبادة. يعني بعض الناس، كثير من العلماء كانوا إذا دخل رمضان تركوا كتب العلم وتفرغوا للقرآن، يعني للقراءة وللدراسة، ويغلب على رمضان إنه شهر شهر للعبادات. فالدعاء لهم مهمة في كل وقت وآن، إن احنا الدعاء يستغلوا هذا الشهر في التأكيد على الطاعات، والحرص عليها، ومحاولة توجيه الناس إلى العبادات والطاعات وإلى فعلها، ليحصلوا الأجر الكبير في شهر رمضان. يعني مش عايزين نستغل هذا الشهر في كثرة المسائل الفقهية وكذا من الأمور، لكن عايزين نستغل هذا الشهر في التوجيه العبادي، نحن نوجه الناس إلى فعل العبادات والإكثار منها والحرص عليها والخروج بأكبر كمية ممكنة من الحسنات من إيه؟ من شهر رمضان، لأن هذا عبارة عن إيه؟ عن شحنة، يعني ما نجد أن الدينامو في السيارة لو كان غير مشحون السيارة إيه؟ ما بتدورش، وكل ما تكون الشحنة كاملة وقوية كل ما يكون دوران السيارة سريع وتحرك السيارة يعني بيكون بسهولة. فكذلك الإنسان إذا أخذ شحنة إيمانية قوية في رمضان هيندفع بها مدة طويلة، هتكون مؤثر عليه لمدة طويلة إذا شحن قلبه بالإيمان. فإحنا التوجيه في رمضان عايزين يبقى توجيه عبادة، توجيه إلى العبادات، لحرص الناس على الإكثار من العبادة ومن الطاعة، حتى يعني يحدث نوع من التشبع الإيماني اللي يكون دافع للإنسان إلى فعل الطاعات بعد رمضان. في نهاية الأسئلة واللقاء، هل من نصيحة عامة توجهونها إلى تلامذتكم؟ يعني النصيحة التي ينبغي للإنسان أو ينبغي لي أن أنصحها لنفسي ولإخواني، أن هذا الزمن زمن غربة، هذا الزمن الذي نعيشه زمن غربة، والإنسان في الغربة يشعر بالوحدة، يعني كل واحد فينا بيشعر بالوحدة، وأهل الحق دائما غرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. غربة الإسلام اليوم أشد من غربته بالأمس، لأنه للأسف غربة الإسلام قديما كانت غربة الإسلام بين الكفار، إن الإسلام كان غريب بين الكفار، أما اليوم فالإسلام غريب بين أهله وعشيرته. يعني حتى الحرب الشديدة هي ممن ينتسبون إلى الإسلام، يعني الذين ينتسبون إلى الإسلام يحاربون أهل الالتزام أكثر من محاربة الكفار لأهل الالتزام، ولذلك الإسلام غريب بين أهله وعشيرته. والغربة كما ذكرنا تشعر بالوحدة، فإذا كان هذه الوحدة موجودة والغربة موجودة، فلا بد من التفاف الغرباء معا حتى يشعروا بشيء من الأمن، يعني يشعروا معا بشيء من الأمن. لا بد أن تتقارب الصفوف، عندما أن تزداد المحنة ويأتي الشعور بالغربة، لابد للمسلمين أن يتقارب بعضهم من بعض، يعني أهل الإسلام يتقارب بعضهم من بعض. نحن نجد للمهندسين نقابة، والمحامين لهم نقابة، والتطبيقيين لهم نقابة، حتى صانع الأحذية لهم نقابة، حتى الحلاقين لهم نقابة، لأنه أهل مهنة واحدة. فأنا لأهل الحق أيضا أن يلتفوا معا، أن يلتفوا معا، وأن يحاولوا التهوين هذا أمر الغربة على أنفسهم، بحيث يشعر الإنسان بالنوع من الأمن والسكينة وغيرها. فهذا الأمر يكون بتكثير سواد المسلمين، تكثير سواد أهل الحق، والإنسان يتواجد في مجتمعات أهل الحق، وفي اجتماعات أهل الحق، وفي يعني الأعمال التي يقوم بها أهل الحق، لابد يضع يده معهم في رفع هذا البناء الشامخ اللي هو بناء الإسلام. فهذا لدفع الغربة عن النفس، أول شيء أنه يدفع الغربة عن نفسه، ويدفع الغربة عن إخوانه. الأمر الثاني أنه يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الثالث تحقيق الأخوة الإيمانية، لأن يعني الأخوة الإيمانية من المعاني العظيمة التي يعني قلت اليوم. الأمر الرابع الثبات على الحق، أنه لما يتآلف مع إخوانه يؤدي ذلك إلى ثباته على الحق، خاصة أن الكفار والمنافقين اليوم يحاربون ثوابت الإسلام، الثوابت الأصلية في الإسلام، ويحاولون هدم الإسلام عن طريق هدم ثوابته، عن طريق هدم ثوابته. فلا بد من الإنسان لكي يثبت على هذه الثوابت، لا بد أن يكون قريبا من إخوانه، لا بد أن يكون قريب من إخوانه، متحد معهم، متعرف يعني على الأمور بإيضاح شديد جدا. إن اليوم بنجد صوفية بتنتشر انتشار كبير جدا بخزعبلاتها ودجاليها، بنجد الشيعة لهم الدعوة يحاولون نشرها بين أهل السنة عن طريق محبة أهل البيت وغير ذلك من الأشياء، بنجد القرآنيين مثلا هم يحاولون هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار أمور من الوحي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنجد البهائيين عايزين يعملوا دعوة، بنجد النصارى بيحاولوا يعملوا لهم مكان، ويحاولوا يعملوا قناة ويهجموا فيها النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام وغير ذلك من الأشياء. الإنسان لا يستطيع أن يتعرف ويشكل صيانة لنفسه وثبات على الحق إلا أن يتقارب مع إخوان، يتعلم منهم ويتعرف على الحق، لا يكون بعيد، لأن الشيطان هو ذئب الإنسان، الشيطان هو ذئب الإنسان، والذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، يعني الذئب ما يضربش جوه القطيع أبدا، ما يدخلش القطيع، لكن يشوف الغنم الشاردة ويخطفها، يشوف الغنم الإيه الشاردة ويخطفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، عليكم بالجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. والمقصود بالجماعة هم من على الحق، وكما قال بعض السلف الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. فالمقصود بالجماعة هم أهل الحق، المقصود بالجماعة هم أهل الحق. ما يقصد بالجماعة التنظيمية والأمير وكذا وقيادة وإدارة، ما يقصد بهذا، يقصد جماعة، الجماعة من الاجتماع، والاجتماع هنا هو اجتماع عقائدي فكري، اجتماع عقائدي فكري، واجتماع على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة الصحابة الكرام، على العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، على العبادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ودان بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الحق وأهل الاجتماع، لا بد أن تكون معهم، لأنك إذا خذلتهم، إذا خذلت أهل الحق كنت معينا على نشر الباطل، وكذلك على إضعاف الحق وإضعاف الدين. فالإنسان ينبغي أن هو لا بد أن يكون له دور، ولا بد أن يتقارب مع أهل السنة والجماعة، ولا بد أن يثبت على الحق، ولا يعني وهذا الثبات طبعا كما ذكرنا يأتي من التقارب. كذلك لا بد له من تحقيق الأخوة الإيمانية، ومعرفة حقوق المسلمين وأداء الحقوق إلى أهلها، في زمن الغربة نحتاج إلى معرفة الخلاف المعتبر وغير المعتبر، نحتاج إلى الرفق بالمخالف خاصة إذا لم يكن معاندا أو لم يكن مصرا على الباطل أو مقلدا أو يعني كان يفعل ذلك يعني فتا في عضد المسلمين. فإذا كان رجل صالح ولا يعرف الحق وخالفنا بسبب الجهل، ينبغي أن نرفق به وأن نعلمه وأن ننتشله من جهالاته التي هو وقع فيها، لأن الأخوة الإيمانية تبقى وأخوة الإسلام تبقى، فلابد من أداء الحقوق إلى أهلها. وهذا من الأمور التي يعني ينبغي أن ننبه عليها في ما يعرف بزمن الغربة. جزاكم الله خيرا. في نهاية هذا اللقاء أوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الحبيب الشيخ مونا بن حميد حفظه الله تعالى على إتاحته لنا هذه الفرصة وعلى سعة صدره معنا خلال هذا الحوار، فجزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.